هم خير من خلق الإله ومن ضاه، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر. فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام واستابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقتل يشتد في بني إسرائيل والإيذاء لهم، وموسى عليه السلام يصبر قومه ليثبتهم: استعينوا بالله اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، العاقبة للمتقين. ينصحهم، يذكرهم، يعلمهم، وفرعون يزداد ظلما وبطشا. تأتي الآن قدرة الله عز وجل لتنذر قوم فرعون. هذا الآن بداية النذير وبداية العذاب الكبير. تأتي بعض النذر لعلهم ينتهون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولكن أنى لفرعون وقومه الرجوع. أول عذاب بدأ ينزل عليهم عذاب القحط، ولهم ذكرى في زمن يوسف عليه السلام، فأصابهم سنوات القحط والجوع والجفاف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. جفت الحقول والأشجار، انتهت ثمراتها، فانقطع الغذاء عن فرعون وقومه، عن القبط. ما كانوا قلة، ملايين على الأرض، ما عندهم أكل، ما عندهم طعام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ليش يا رب؟ لعلهم يذكرون. يعني مو العذاب اللي يقطعهم قطعا، مو العذاب اللي يمحيهم من على الأرض، لا، عذاب يخليهم يفكرون، يخليهم يعقلون، يتذكرون. تدرون شنو صار بعد هذا العذاب؟ سنوات القحط والجوع. قالوا هذا كله من موسى وأهل الإيمان، قالوا هذيل الشؤم على أهل البلد، بدل ما يقولون هذا من ظلمنا لهم، هذا من إيذائنا لهم، هذا من بعدنا عن الله، هذا من كفرنا بالإيمان الحق. لا لا، قالوا هذا كله من موسى وبني إسرائيل، هم أهل الشؤم في هذه البلد. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، إحنا سبب الخير في البلد. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يتشائمون بمن؟ يقولون هذا كله بسبب موسى والمؤمنين فيه، هم اللي جابوا لنا القحط هذا، هم اللي خلوا الأرض تجف، هم اللي أوقفوا المطر في السماء. يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الصحراء جفت، القرى جفت، الأشجار انقطع ثمرها، حتى كانوا يتحدون موسى في ذلك الزمان ويقولون له ترى مهما صار احنا ايمان ما راح نؤمن فيك، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ثم طلبوا من موسى عليه السلام ان يدعو ربه لهم. بعض الملأ راحوا حق موسى قال موسى ترى متنا من الجوع، ترى حقولنا جفت، الزروع ماتت، الطعام نفد، ادعو ربك بما عهد عندك يمكن نؤمن فيك بعدين. فدعا موسى ربه فرجعوا فزال القحط منهم ورجعت الأمطار مرة أخرى فرجعوا إلى كفرهم مرة أخرى، وظلوا على هذه الحال والعناد فترة من الزمن. فعاقبهم الله عز وجل بعقوبة ثانية. ما هي العقوبة؟ فجأة يشتد المطر عليهم. شوف المرة الأولى القحط والجدب وقلة الزروع ونفاد المخزون الطعام، توقف الأمطار. الحين صار العكس، اشتد المطر، واشتد المطر عليهم حتى أتلف محاصيلهم. وبس كذي، النيل نفسه، نهر النيل فاض النيل، وراح على وين؟ على الحقول والزروع، فدمرها كلها. ظن قوم فرعون إن الوضع راح يكون يعني يوم يومين ثلاثة وينتهي، لا، ظل هذا الأمر مع فرعون وقومه أياما طوال بل شهور، والطوفان يغطي حقولهم. ماتوا مرة أخرى من الجوع، قبل في القحط، المرة الثانية بهذا الطوفان، وتأتيهم آية بعد آية. قوم فرعون لا زالوا في عنادهم، في كفرهم، في جبروتهم، وفرعون يهدد، وفرعون يزمجر. يأتون يقولون له ترى متنا من الجوع، المرة الأولى قحط وجذب، الآن الطوفان مراضي يروح، والنيل قد فاض منسوبها على الزروع والحقول كلها، ومات الزرع وهلك الضرع، حتى الماشية ماتت وغرقت، ماذا نفعل يا فرعون؟ وهو يقول هذا كله من موسى وبني إسرائيل، لو قتلناهم كان أفضل لنا. يتهم من؟ يتهم موسى عليه السلام. وموسى كلما جاءوه يطلبون منه الدعاء يدعو لهم، يكشف الله عز وجل ما بهم من بلاء ويرفعه عن مصر وأهلها، ويعودون لكفرهم مرة أخرى. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. يستمر البلاء في بني إسرائيل، هذا الطوفان، فيدعو الله عز وجل موسى لهم فيرتفع الطوفان، وترجع النيل مرة أخرى إلى منسوبها، ويفرح المصريون والقبط في ذلك الزمان، مع أنهم وعدوا موسى إذا رفع عنا هذا البلاء لنؤمنن لك، مو بس نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، خلاص نخليك تأخذهم وتروح الأرض المقدسة كما تشاء. شوف الوعود، بس ينكشف عنهم البلاء يرجعون إلى كفرهم وعنادهم مرة أخرى. ليش ما يبون موسى يأخذ بني إسرائيل؟ لأنهم يستعبدونهم، لأنهم خدم عندهم، لأنهم عبيد لهم. شوف استعبدوهم هكذا، مئات الألوف عبيد للقبطي قوم فرعون، وما يريدون من موسى أن يأخذهم معه ويخرجوا من الأرض، يسيحون في الأرض. حتى جاء زمن فجاءت آية أخرى عظيمة. فجأة استيقظوا في الصباح فإذا هي أسراب من الجراد قد غطت سماء مصر. تخيل، أظلمت السماء بالجراد، والجراد جندي من جنود الله عز وجل. شو يسوي؟ يهلك الزرع كله، الأخضر واليابس، الجراد ما يترك شيئا. أما جراد قوم فرعون في ذلك الزمان مو مثل جرادنا اللي نشوفه اليوم، لا لا لا، كان جنديا من جنود الله أرسل للعذاب في ذلك الزمان. استيقظ المصريون ونظروا إلى زروعهم وحقولهم قد غطاها الجراد كله، أهلكها. أسرعوا إلى أي شيء، إلى المخزون اللي عندهم، إلى مخازنهم، يغلقونها، وإذا بالجراد قد ملأها كلها. يريدون أن يبعدوه ما ابتعد. تظنون الأمر يوم أو يومين أو ثلاث؟ لا، ظل الجراد فترة طويلة من الزمن ما ترك لهم ثمرة واحدة. ولا نبتة واحدة ولا شجرة واحدة. والمصريون في ذلك الزمان يشتكون عند فرعون، لكن شو يسوي لهم؟ جنوده ما يقدرون على الجراد، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ ذهب الملأ من قوم فرعون مرة ثالثة إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. ما عندهم الآن مخلص، كل ما يصير لهم بلاء وين يروحون؟ يدرون أن موسى عند رب يستجيب له، ومع هذا ما آمنوا به. فجاءوا لموسى عليه السلام قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال لهم متأكدين راح تؤمنون وتدعوني آخذ بني إسرائيل؟ قالوا نعم، هذه المرة عهد بيننا وبينك. والجراد قد ملأ مصر في ذلك اليوم، أيام طويلة أهلك كل شيء، كل زروعهم، كل حقولهم، راح تدمر مصر خلاص. فأخذ موسى يدعو ربه عز وجل، وما إن دعا الله إلا وهذا الجندي من جنود الله يؤمر، فيطير أمام أعين الناس. بني إسرائيل يشوفون والقبط يشوفون، الملايين قاعد تطالع وتشوف إذا بالجراد يطير في السماء ويبتعد عن مصر مرة أخرى بدعاء من؟ موسى. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. الوعد اللي بينه وبين موسى عليه السلام نقضوه. ومرت الأيام وظل فرعون وقوم على الكفر، وبنوا إسرائيل على الإيمان، وينتظرون اللحظة المناسبة ليدعهم فرعون ويخرجوا من مصر، ومصر مستعبدة لبني إسرائيل في ذلك الزمان. فجأة بعنادهم وظلمهم وبطشهم جاءهم عذاب جديد من رب العالمين. خرج عليهم القمل، حشرة صغيرة مثل البراغيث، تظن أن هذه ما تسوي شيء، هذه أهلكت كل شيء عندهم. مخزون الطعام دمرت، الحبوب دمرتها، جاءت للخشب في بيوتهم أخذت تأكله، حتى بدأت بيوتهم تنهار. بيوت من؟ فقط أهل فرعون والقبط. أما بنو إسرائيل فما مسهم القمل بشيء أبدا وما اقترب منهم. وانتشر القمل في كل مكان، في ثيابهم، في أجسادهم، في أثاثهم، في مخزنهم، في طعامهم، في شرابهم، في كل شيء. وظلوا على هذه الحال أياما طوال حتى كادوا أن يهلكوا. الطعام راح، البيوت راحت، الأثاث راح، الأجساد بدأت تمرض، الناس كلها كادت أن تموت. فجاءوا لموسى مرة أخرى ادع ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك. خلاص هالمرة غير يا موسى، خلاص هالمرة غير، لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال تفعلون؟ قالوا نفعل كعادتهم. فأخذ يدعو ربه وما أنزل يده إلا وأمر الله القمل أن تختفي مرة أخرى. تخيل، آية بعد آية، عذاب بعد عذاب، بلاء بعد بلاء، وبعد أيام من الكفر والعناد ونقض العهد والوعود خرج لهم عذاب آخر. فجأة يستيقظون في الصباح فإذا بالبلد كلها قد انتشرت فيها الضفادع، ضفادع صغيرة وكبيرة، ضفادع عادية، لا ما كانت عادية. يفتحون الآنية، آنية القدور مليئة الضفادع، يفتحون خزائنهم مليئة الضفادع، النهر كله ضفادع، الزروع كلها ضفادع، يريدون أن يأكلوا، الواحد في الصحن مسكرين الباب في البيت، ما يبون الضفادع تدخل، أول ما يبي يأكل تسقط الضفادع على صحنهم. تخيل إلى هذه الدرجة امتلأت البلد كلها بالضفادع. طبعا وين؟ في القبط فقط. أما بنو إسرائيل أهل الإيمان فقد سلمهم الله وصرف عنهم هذا العذاب. جاءهم جيش من الضفادع عذبوا به لأيام ما استطاعوا فيه أن يناموا ولا أن يمشوا ولا أن يأكلوا ولا أن يشربوا. الواحد يسكر إناء عشان يشرب، ما أن يفتح الإناء ليشرب تسقط فيه الضفادع. تخيل إلى هذه الدرجة ملأت البلد كلها، لم يستطيعوا على ردها وصدها. جاءوا لمن؟ جاءوا لموسى عليه السلام. يا موسى ادعوا لنا ربك، خلاص خلاص حنا هذه المرة غير، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وموسى يدري أنهم كذابين لكن أخذ الوعود منهم. فدعا ربه عز وجل أن يكشف عنهم البلاء، وفعلا كشف البلاء عنهم ورجعوا لكفرهم مرة أخرى. ومرت الأيام والليالي حتى جاءتهم الآية الأخيرة. أي آية هذه؟ آية مخيفة شوية. استيقظوا في الصباح، كل واحد راح يبي يشرب ماء من الإناء أو من القربة أو مما يخزنون فيه المياه. أول ما فتح الماء ليشرب خاف، تراجع. ما الذي حصل؟ الماء كله أحمر، ما هذا الإحمرار؟ يذوقه فإذا هو رائحة دم، فإذا به يلفظه، يذهب إلى بيت جاره يقول جاره نفس الشيء عندي، البيت الآخر، البيت الثالث، الرابع، الخامس، البيوت كلها. خرج الناس من البيوت يقولون الماء كله تحول إلى دم. ذهبوا إلى النيل ليستقوا الماء من مصدره، ذهبوا النيل صافية، الماء صافي، أول ما يأخذون الماء يتحول إلى دم، أعوذ بالله. ذهبوا إلى البرك، البرك صافية ماء، أول ما يأخذون الماء بالدلو يتحول إلى دم، كل مياههم صارت دما وما استطاعوا شرب الماء. أما بنو إسرائيل الوضع عندهم عادي، يشربون ماء زلالا وينظر القبط إلى بني إسرائيل، لكن ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ ينظر إلى خادمه الذي استعبده يشرب ماء زلالا، أما هو يريد أن يأخذ الإناء منه ليشرب يتحول إلى دم. يا الله. فأرسلنا عليهم الطوفان، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والضفادع والدم آيات مفصلات، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه كلها كانت إشارات لقوم فرعون، إما أن تؤمنوا وإما العذاب الأكبر سيأتي، لكنهم ظلوا في عنادهم وكفرهم. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. كل هذه الآيات الخمس وغيرها أربع سماها الله عز وجل الآيات التسع. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، الدم، العصا، يده التي تخرج بيضاء، البحر الذي سينفلق، وعقدة لسانه التي انحلت. تسع آيات بينات يا فرعون ويا قوم فرعون، ومع هذا لا تؤمنون. فالتقى بعدها موسى بفرعون، ناداه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني مو اللي قاعد تسوي سحر، أنت بنفسك مسحور. إني لأظنك يا موسى مسحورا. فرد عليه موسى كل هذه الآيات البينات، كل هذه المعجزات اللي شفتها يا فرعون، ومع هذا ما آمنت. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذا كنت أنا مسحور ترى أنت مثبور وخسران وهالك يا فرعون. فرعون خاف على قومه بعد هذه الآيات أن يتزعزع إيمانهم به، فجمع الملأ وجمع الكثيرين من القبط فقال لهم وهو على عرشه والجنود حوله، يريد أن يثبت إيمانهم به، يريد أن يثبتهم على الضلال هذا وعلى الفجور وعلى الكفر. فنادى الناس وقال لهم: يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ ألا تشهدون أنني الملك في مصر وأنا أملك كل ما في مصر ومن عليها؟ قالوا: نعم نشهد يا فرعون بهذا. ثم قال لهم: وهذه الأنهار، نهر النيل الذي كان يجري وما يتفرع منه، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنا الذي أجريها وأنا الذي أمسكها، أفلا تبصرون؟ قالوا: نعم نبصر يا فرعون، نعم نؤمن بك يا فرعون. ثم قال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني أنا أفضل ولا موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ حتى كلامه مواضح، كلامه مواضح يا فرعون، كلامه مواضح الذي غلبك بحجته. ثم قال: شوفوا شوفوا وضعه، لو كان عنده رب وكان رب حقيقي، حتى مال ما عنده، حتى ذهب ما عنده، حتى بيت مثل الناس ما عنده، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. حتى الملائكة اللي قاعد يقولها لكم ويصفها لكم وأنها جنود من جنود ربه، ولا ملك واحد شفته، شفته ملك يمشي معه أو جاء معه الملائكة مقترنين؟ وإذا بالناس يقولون: صدقت يا فرعون، صدقت يا فرعون. عقولكم وين هي؟ مخكم وينه؟ قلوبكم وين هي؟ شفتوا الآيات؟ شفتوا السحر ايش صار فيهم؟ شفتوا يده شلون تخرج أمامكم نور يتلألأ؟ شفتوا عصاه كيف تتحول إلى ثعبان؟ شفتوا الآية بعد الآية والآية بعد الآية؟ كلمتين من فرعون نضحك بها عليكم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وإذا بالبطش يزداد من فرعون وملئه على من؟ على بني إسرائيل، ويزداد القتل فيهم. فإذا بموسى عليه السلام اجتمع ببني إسرائيل وكانوا مئات الألوف، قال لهم موسى وهارون، جمع الكبار في بني إسرائيل وقال لهم: تبوأوا لقومكما بمصر بيوتا، خذوا لكم بيوت متطرفة في مصر، طلعوا من بيوتكم اللي انتوا ساكنين فيها بين القبط وروحوا سكنوا في بيوت اجتمعوا فيها، بيوت متطرفة شوية بعيدة، أبيكم تكونون مع بعض. ليش يا موسى؟ في شيء راح يصير، وخلكم أكثر الوقت في بيوتكم، لا تطلعون، واجعلوا بيوتكم قبلة، حتى الصلاة صلوها داخل البيوت. اجتمعوا صلوا داخل البيوت وأقيموا الصلاة، وفي بشارة راح تجيكم. للحين ما قال لهم موسى شنو راح يصير، بني إسرائيل خايفين، لكن موسى عليه السلام يدري ايش راح يصير، لكن ينتظر الإذن من ربه عز وجل، وقال لهم: اجلسوا في بيوت متطرفة ولا تفعلوا شيئا. وجلس موسى مع أخيه هارون في بيته يدعو الله عز وجل، وهارون يؤمن. هم خير من خلق الإله ومن ضاء، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبالهم من عبرة للناس، ما من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها،